بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالأحكام الوضعية، نحن عرفنا الأحكام التكليفية وقلنا إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم وضعي، حكم تكليفي، وحكم وضعي. فهنا الأحكام الوضعية، يقول: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. الآن الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، جيد؟ ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي طلب، أمر، نهي، تخير، إما وجوبا لزوما أو استحبابا في طلب الفعل، أو أن يكون طلب الترك لزوما وهو المحرم، أو من غير إلزام وهو الكراهة، أو التخير وهو الإباحة. الحكم الوضعي ليس فيه طلب، ما فيه طلب، هو إخبار، واضح؟ هو إخبار. هذا فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وهناك فرق آخر، وهو أن الحكم الوضعي إخبار، والحكم التكليفي فيه طلب أو تخير. الفرق الثاني أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف بالتكليف، ويشترط فيه أيضا القدرة. أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه لا العلم ولا القدرة، فالله عز وجل أخبرنا، أخبر المكلفين، جعل، وضع، حكم وضعي، وضع هذا شرطا لهذا، ووضع هذا سببا لهذا، ووضع هذا مانعا من صحة هذا مثلا، هكذا جعله الله عز وجل. هذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب، يقول: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء. لثبوت أو انتفاء. الآن إذا صلى الإنسان صلاة مستوفية للشروط وقد انتفت عنها الموانع، موانع الصحة، إيش تكون هذه الصلاة؟ صحيحة، يعني ثابتة، واضح؟ وقعت على الوجه الشرعي. أو انتفاء، متى تنتفي الصحة؟ إذا اختل شرط أو وجد مانع. طيب، أو نفوذ أو إلغاء، أو نفوذ أو إلغاء في العقود، متى يكون العقد نافذا؟ إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع. متى يكون ملغى؟ إذا وجد، إذا اختل الشرط أو انتفى أو وجد المانع عفوا. طيب زين، نشرح لكم هنا. تفضل. ومنها الصحة والفساد، فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. نعم. طيب لاحظوا إخوانا اللي هنا إذا حبون يشوفون الكتابة يجون هنا أحسن لهم. طيب، وممكن بعض الإخوان يجون عندي هنا كما تحبون، من يحتاج من يحتاج. طيب الآن الحكم الوضعي هنا قال منه الصحيح، لاحظوا منه الصحيح ومنه ومنه الفاسد، وأيضا بس هذا اللي ذكر. طيب بعض العلماء يذكرون الصحة والفساد، وبعض العلماء يذكرون الأشياء الثلاثة الأساسية التي ذكرتها من قبل، وهي السبب والشرط والمانع. لماذا هؤلاء يذكرون الصحة والفساد وهؤلاء يذكرون الشرط والسبب والمانع؟ أنا أبين لكم وجه هذا. نحن لا نتوسع، لو أردنا أن نتوسع ما انتهينا من جزئية، لكن فقط أبين لك لماذا. واضح؟ الآن انظروا، هاتوا عبادة من العبادات. عندنا الآن قلنا السبب، الشرط، المانع. المانع لابد أن ينتفي، والسبب يكون قائما، والشرط لابد أن يكون متحققا من أجل الصحة. جيد. الآن نبغى عبادة تحققت فيها هذه الشروط جميعا، ما هي؟ الآن جيب لي عبادة من العبادات. نعم. الآن الصلاة. نعم. الصلاة. الشرط، ما هي الشروط؟ شروط الصلاة كثيرة، مثلا دخول الوقت، وإيش؟ الطهارة، استقبال القبلة، وانت ماشي. النية بعضهم يجعلها من الشروط وبعضهم يجعلها من الأركان باعتبارين، لأنها تستصحب أثناء الصلاة فيعتبرونها ركن، لابد منها قبل الصلاة، تميز هل صلاة ظهر ولا عصر ولا فرض ولا نفل، فيذكرونها في الأسباب في الشروط. عرفتم؟ طيب الآن وجدت الشروط، انتفى المانع، ماشي. المانع مثل إيش؟ مثل إيش المانع؟ الحدث. لو أنه صلى، جيد، لو أنه صلى قبل دخول الوقت، صلى المغرب الآن تصح، وقال أنا والله ما أدري، نقول له أنت معذور، إذا ما تدري ما تأثم، لكن الله وضع هذا شرطا لهذا، وضع هذا سببا لهذا، وضع. جيد. فالآن هذه الصلاة التي انتفى منها المانع ووجد فيها الشرط، وش تكون هذه الصلاة؟ ما هي النتيجة؟ عطنا يساوي الآن. طيب نبغى نحط نتيجة يساوي، ايش تطلع؟ صحيح. طيب لو أنه صلى وقال لها بعد الصلاة أنا نسيت لا أتوضأ، انتفى إيش؟ شرط. وش تصير هذه الصلاة؟ الآن لو أنه انتفى شرط الطهارة، واضح؟ يساوي فاسد. لاحظتم؟ بعضهم عبر بالنتيجة، قال إذا عبرنا بالصحة والفساد ضمنا نكون عبرنا عن ما نتوصل به إلى الصحة والفساد، وهو الشرط والسبب والمانع. احنا عارفين ان في شيء اسمه شرط وسبب ومانع، ما غاب عنا، لكن احنا نبغى نختصر. عرفتم لماذا العلماء يعبرون بهذه الطريقة؟ وأولئك قالوا يا جماعة احنا لابد من نعلم الناس ان لابد من شروط حتى يصلون الى النتيجة تلقائيا، فهي تحصيل حاصل، اذا تحققت الشروط انتفت الموانع ولا اشكال. وبعضهم يقول تدري ما في داعي، احنا نختصر ونسبب اشكالات واوهام، خلونا نسردهم جميع، ويأتي لك بالسبب والشرط والمانع الى اخره. طيب الان هذا الانسان اللي قلنا له صلاتك فاسدة، ليه صلاته فاسدة؟ والله لأنه صلى قبل الوقت. نطالبه بماذا؟ شو نقول له؟ نقول له صل مرة ثانية. هذه صل مرة ثانية، هذه شو اسمها؟ ها؟ اسمها إعادة. هذه أقسام الحكم الوضعي. طيب الصلاة قبل الوقت ما تجزئ. طيب لو أنه نام وما صحى إلا بعد الوقت، شو نقول له؟ صل. لكن شو نسمي هذه الصلاة التي لم يوجد فيها الوقت؟ صلى بعد الوقت، نسميها قضاء. لاحظتم كيف؟ طيب الصلاة اللي صلىها أثناء الوقت شو نسميها؟ نسميها أداء. جيد. هذه الصلاة التي وجدت فيها الشروط وانتفت الموانع وقلنا له الحمد لله صلاتك مضبوطة ما هي فاسدة ما تحتاج لا إعادة وصلاتك وقعت أداء وقعت، وش نسميها هذه؟ صحيحة. ونسميها أيضا مجزئة، سميها يسمونها الإجزاء. نعم. ومعنى الإجزاء أن يسقط الاقتضاء، يعني يسقط الطلب، خلاص خرج المكلف برئت ذمته. لكن هل هذا يساوي، هل يساوي بالمقلوب، هل يساوي القبول مثلا ولا القبول درجة أرفع؟ القبول درجة أرفع. قد تكون الصلاة مجزئة بمعنى لا يطالب بها، صحيحة لكنها غير مقبولة. ليه غير مقبولة؟ لوجود مانع من موانع القبول، أشياء تتعلق بالإخلاص، أمور تتعلق بعارض مثل الذي يشرب الخمر، ولا لا؟ لا تقبل له صلاة كم؟ 40 يوما. فهذا الذي لا تقبل له الصلاة 40 يوم، نقول له اقعد أعد صلاتك 40 يوم ولا جمعها بعد 40 يوم تصليها؟ نقول له صل. طيب قال أنا صليت الآن 40 يوم، هل أطالب بالقضاء؟ نقول له لا ما تطالب، لأن الإجزاء مرتبة تبرأ بها الذمة، القبول هذه فوقها. ولذلك يقول ابن عمر لو أن الله، لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة ما أبالي. ما يدري الإنسان هل قبل منه ولا ما قبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان يخرج الزكاة مستوفية للشروط، انتفت الموانع، ونقول أجزأك هذا اللي أنت عطيته لهذا الإنسان الفقير، وقعت في محل، لكن هل هي مقبولة؟ ما ندري، ما ندري. واضح؟ فمسألة القبول، مسألة الثواب، هذه قضية أخرى غير الإجزاء. عرفنا الآن هذه الأقسام. تفضل اقرأ. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. نعم. الآن العقد الباطل أو الفاسد، جيد، لا يحل البائع، لا يحل له أن ينتفع بالثمن، جيد، والمشتري لا يحل له الانتفاع بالعين. عقد الإجارة الباطل نفس الشيء، المنفعة ما تحل. لو أن أحدا كتب عقدا مع إنسان أجار شقة لكن بعد نداء الجمعة الثاني، فما الحكم؟ العقد باطل. جيد. هل يحق ليسكن بهذه الشقة؟ الجواب لا. هل يحق لذاك أن يستعمل الثمن ويستفيد منه؟ الجواب لا. ما تترتب آثاره عليه من الطرفين، من الجهتين، البائع والمشتري، طرفي العقد، سواء كان بيع أو إيجار أو غيرها. هذا بالنسبة للعقود. عقد زواج باطل من غير ولي مثلا على قول الجمهور أنه شرط، ما حضر، واحدة عقدت لنفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل. فهل يجوز له أن يستمتع بها؟ الجواب لا. هل يحل لها المهر اللي أعطاها إياه؟ الجواب لا، ما تترتب آثاره عليه. تفضل. نعم. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. طيب، سريعا من أجل أن تكتمل الصورة وتتضح، الآن السبب. السبب والشرط والمانع، فقط سريعا بس، ما معنى السبب وما معنى الشرط وما معنى المانع؟ السبب إيش معناه؟ ها؟ إيش؟ لا لا لا، اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طيب، ما يلزم، هذه أزرق. الآن ما يلزم من وجوده، ها؟ ترى الحرف ممكن يكتب قبل الكلمة ممكن يكتب بعد ما تكتب. جيد. من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. السبب مثل إيش؟ زوال الشمس، ملك النصاب. سبب لوجوب الزكاة، يلزم من وجوده الوجود هكذا، لذاته هكذا، ويلزم من عدمه العدم. وإيش انتفاؤه؟ نعم. طيب، الآن دخول الوقت سبب لإيش؟ لوجوب الصلاة. ماشي. يلزم من وجوده الوجود، يعني وجود الصلاة أو وجود الحكم الذي هو وجوبها، ويلزم من عدمه العدم. إذا ما دخل الوقت فإنها لا تجب. واضح؟ النقاء من الطهر، النقاء من الحيض سبب لوجود وجوب الصلاة والصيام في رمضان. جيد. فإذا انتفى فإنه يلزم منه العدم. ما من وجود إذا وجد السبب وجود المسبب، نعم، ويلزم من عدمه العدم. لذاته بمعنى أن العدم ما هو لأمر آخر، قد يكون العدم لفقد شرط، لوجود مانع. احنا نتكلم عن السبب من حيث هو. احتاج أمثلة أكثر ولا واضح؟ هذه مسألة فيها اشتراك، أنا لا أريد أن أتوسع. مسألة السبب أحيانا يطلق على السبب التام، ويقصدون به ما يتضمن تحقق الشرط وانتفاء المانع. وبعض العلماء يعني مسألة السبب والشرط والعلة أحيانا يقع عندهم فيها شيء من أحيانا التداخل في الكلام، جيد، أو تجد أحيانا في كلامهم بعض الاختلاف. لكن أنا أقدر أوضح لك السبب والشرط والعلة وكذا في مثال واضح وسهل، فرق بين هذه الأمور جميعا. الآن حينما نقول السفر والقصر فيه، القصر في السفر والفطر في رمضان، الآن ما هو السبب في القصر؟ السبب، خلوكم دقيقين، السبب في الرخصة، ما هو السبب؟ شوفوا الأصول ما يصلح فيه كلام كيفما اتفق، ولا يصلح فيه كلام إنشائي. تزن الحرف وتعني ما تقول، فما هو السبب هنا في الرخصة؟ أحسنت، السبب خلونا نسوي لها السفر. طيب وما هي العلة؟ أيوة، شفت كيف؟ العلة المشقة، جيد؟ هذه نقطة ثانية، العلة المشقة. طيب وما هي الحكمة؟ التخفيف. لاحظتم كيف تفرق بين السبب والعلة والحكمة؟ رأيتم؟ كثير من المتعلمين ما يفرق بين هذه الأشياء، أو يصعب عليه أحيانا، أو يلتبس. هذا هو الفرق. لو بغيت نقول أيضا نبغى ندخل الشرط في العملية، الشرط هنا حتى تحصل الرخصة، من العلماء مثلا من يشترط ألا يكون سفر معصية، كيف؟ الشرط هنا أن يكون مثلا فيما يطلق عليه سفر مثلا. طبعا نحن لا نريد نحقق مسائل الآن في الأمثلة، هل السفر المعصية يترخص فيه أو ما، أنا أقرب بس الصورة. مثل ما يقولون مثلا ألا يكون ذلك حيلة من أجل الترخص، هو يبغى يسافر من أجل أن يفطر، أو يسافر من أجل أن يقصر الصلاة، جيد، أو يجمع بين الصلاتين، قال أريد أن أسافر الآن في هذه الإجازة من أجل أن أجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جيد. فإذا هذا الآن الفرق بين الشرط والسبب والمانع. زين، السبب عرفنا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. طيب الشرط، ما هو الشرط؟ ها؟ تفضل. هو هذا الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الآن الطهارة شرط في الصلاة، الآن واحد تطهر، هل يلزم من ذلك وجود الصلاة أو وجوبها عليه؟ الجواب لا، ما يلزم من عدمه العدم. لكن لو أنه صلى وما توضأ فصلاته غير صحيحة، انتفى الشرط. وهكذا قل مثل ذلك في بقية الشروط. اتضح هذا بالنسبة للشرط؟ هل يحتاج توضيح أكثر؟ ما يحتاج. كيف؟ ملك النصاب، جيد. نقول الغنى سبب، وملك النصاب شرط، أو نقول دوران الحول شرط، وعدم الدين مانع، الدين مانع، جيد، فنقول دوران الحول شرط. إذا دار عليه الحول فهذا لو لم يدر الحول لم تجب عليه الزكاة، وجد يعني إذا انتفى يلزم من عدمه العدم، لم يدر الحول. لكن لو أنه دار الحول هل هذا يعني أن الزكاة تلزمه؟ لا، قد لا تلزمه الزكاة لأنه ما عنده نصاب. واضح؟ طيب، الشرط. المانع هو هذا الآن، المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وجوده، عفوا، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم. المانع قلنا مثل إيش؟ مثل الحيض. طيب، هذا مانع من صحة الصوم، من الصلاة، فإذا وجد يلزم من وجوده العدم. المرأة لا يصح صلاتها، لا تطالب بالصلاة، لا تطالب بالعبادة. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته من حيث هو. الآن انتفى عنها الحيض، هل يجب عليها الصوم في شهر جماد الثاني؟ نقول لا، طهرت من الحيض الساعة 10 صباحا، هل يلزمها صلاة؟ لا، ما يلزمها. طيب، فإذا الدين مانع عند بعض أهل العلم من وجوب الزكاة، انتفى وجد الدين ما تجب عليه الزكاة بشرطه، طبعا انتفى الدين هل يجب عليه الزكاة؟ لا، قد لا يكون عنده نصاب أصلا، أو ما دار عليه الحول. تفضل. نعم. ثانيا، والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. نعم، على كل حال، إلا عند هذا أنهما بمعنى واحد عند الجمهور، إلا الحنفية معروف، فإنهم يقولون بأن الباطل غير الفاسد، يقولون الباطل غير الفاسد، الباطل ما بطل من أصله بحيث لا يمكن يستدرك. نعم، وأما الفاسد فعندهم يمكن أن يستدرك، يعني مثلا إذا كان الشيء نهي عنه لذاته فهو باطل. واضح؟ وإذا نهي عنه لوصفه عندهم فإنه يكون فاسدا، يمكن يعني لو كان فيه عقد مباح وفيه بند من البنود فيه ربا، الجمهور يقولون العقد باطل فاسد، الأحناف يقولون لا، هذا العقد فاسد ما هو باطل، لو ألغي هذا البند صح العقد. جيد، فيفرقون بين الفاسد والباطل. وعلى كل حال هنا ذكر هذين الفرقين عند بعض أهل العلم، في مسألة الإحرام وما يتعلق بالنكاح، والمسألة مسألة اصطلاح على كل حال. نعم. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. نعم، هذا واضح ما يحتاج إلى. نعم، تفضل. العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. طيب، بس أنا حتى أوضح لكم ترابط بين هذه الموضوعات كيف جاءت، نعم، ولماذا يريدونها، نعم، في الأصول مثلا أو في الآن. ستلاحظون نحن ذكرنا من قبل بأن الأصول الفقه هو الأدلة، كتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره من الأدلة المعروفة. طيب، الآن حينما نقول الأصول هو الأدلة، الكتاب والسنة، جيد، وما يرجع إليهما الإجماع، اتفاق العلماء، هذا الإجماع لابد له من مستند أصلا من الكتاب أو من السنة، فهو راجع إليهما. القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم في علة جامعة بينهما، جيد، فهو راجع إلى الكتاب والسنة. طيب، حتى قول الصحابي وكذا في الواقع راجع إلى الكتاب والسنة، باعتبار أن قول الصحابي إذا قلنا إنه حجة، إذا لم يوجد له مخالف أو نحو ذلك، إما أن نلحقه بالإجماع إذا قال قولا واشتهر ولم يوجد له مخالف يرجع إلى الإجماع، وإن قلنا إنه وإن لم يشتهر فهو راجع إلى الكتاب والسنة، باعتبار أن قول الصحابي هو حجة بيانية وليس حجة رسالية. إيش الفرق بين الحجة البيانية والحجة الرسالية؟ الحجة الرسالية أن يكون قول الصحابي له قوة في نفسه، بحيث إنه يكون مصدرا مصادر التشريع في نفسه هو، مثل القرآن ومثل السنة. وهل يمكن هذا؟ ها؟ ما فيه إلا الوحي، وكلام الصحابي ما هو وحي. ولذلك نقول ليس حجة في نفسه هو بذاته، لكن وهذه اسمها الحجة الرسالية. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة رسالية، الله أرسله ولما ينطق عن الهوى. لكن قول الصحابي حجة بيانية. لماذا نقول يحتج به؟ نقول الله يحتج به لأنه ما عندنا شيء من الكتاب ولا في السنة، فهذا الصحابي قد يكون فهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا قول صحابة آخرين، فقط هو فهمه من رسول الله، شاهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة بيانية تبين لنا عن أمر خفي علينا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحجة البيانية، ولا هو من حيث هو حجة لو قال الله قال رسوله. واضح؟ طيب، الآن الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، هذا هو الدليل الأول، وهذا الثاني على تقسيم عامة الأصوليين طبعا، والثالث الإجماع، والرابع القياس. طيب، الآن المؤلف تكلم عن عدة قضايا: تعريف أصول الفقه وأقسام الحكم الوضعي، جيد، الأحكام الشرعية يعني الوضعي والتكليفي إلى آخره. حنا نقول هذه مقدمات، هذه نحط دونها خط، خلاص انتهينا، هذه مقدمات. الآن يفترض يقول الدليل الأول هو القرآن، الدليل الثاني هو السنة، الدليل الثالث هو تصفحوا في الكتاب لن تجدوا الدليل الأول القرآن والدليل الثاني هو السنة. فبدأ بهذه القضايا، قضية العلم نعم، وما سيذكره بعده نعم من المسائل. يعني الآن إيش ذكر بعد العلم؟ ها؟ الكلام بنوعيه، خبر وإنشاء والحقيقة والمجاز، واضح؟ طيب الآن هذه ما علاقتنا فيها؟ هو الآن يريد المفروض أنه يوضع عنوان هنا الكتاب والسنة. طيب دلالة نصوص الكتاب والسنة هل تفيد العلم ولا تفيد الظن؟ نعم، فهنا يبحث مسألة العلم فيترد في كتب أصول الفقه لهذا السبب، هل هي ظنية أخبار الآحاد، هل النصوص المتواترة من القرآن أو من السنة تفيد أيضا علما ويقينا من جهة الدلالة ولا لا، فيذكرون مبحث العلم. طيب والكلام، قالوا القرآن نزل بلغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، فإذن هنا كلام العرب، بغينا نفهم الكتاب والسنة لابد نفرق، نعرف أن الكلام إما خبر وإما إنشاء كما سيأتي، الكلام فيه حقيقة ومجاز، فيه مترادف، فيه متواطئ، فيه مشترك، فيه كذا، ولذلك يبحثون هذه، أحيانا يدخلونها تحت مبحث الكتاب والسنة، وأحيانا يجعلون لها مبحث مستقل يسمونه مباحث الألفاظ فيدرسون هذه الأشياء. مهم قلنا كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد منها؟ بدنا نعرف هذا نعم الكلام قد يكون عاما في صيغ للعموم، قد يكون خاصا، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا، قد يكون مجملا في موضع، قد يكون مبينا، فهذه كلها تذكر بهذه الطريقة. فإذا نحن يفترض أننا الآن نكون دخلنا في وين؟ في الكتاب والسنة، وهنا تأتي هذه المباحث، مسألة العلم والظن، وتأتي مسألة الكلام وأنه خبر وإنشاء إلى آخره. عرفنا وجه الارتباط الآن، كيف دخلنا إلى هذه القضايا، منين جت ولماذا جاء بها. نعم فضل. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. إيه نعم، يعني العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكه على ما هو عليه، يعني كما هو إدراكا جازما. فعندنا الآن قضيتان، إدراك الشيء على ما هو عليه، وأن يكون الإدراك جازما. تفضل. نعم. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. طيب لاحظوا الآن ارتباط الكلام، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا الأمر الأول. فإذا أدركه على ما هو على غير ما هو عليه فهذا يعتبر جهل، وهذا الجهل نوعان. لو قيل له، قيل هذا الإنسان ما حكم صلاة الجنازة، فقال صلاة الجنازة فرض كفاية. الآن أدرك الشيء على ما هو عليه، أليس كذلك؟ طيب لو لم يدركه على ما هو عليه فهذا جهل. لو قال صلاة الجنازة محرمة، لا، لو قال ما أدري فهذا يسمى جهل بسيط. لو قال صلاة الجنازة محرمة أو مكروهة، وش يكون هذا؟ جاهل، وجهله مركب، مركب من شيئين: أنه لم أدرك الشيء على غير ما هو به، جيد، وأيضا هذا هو. طيب، ولا بد أن يكون الإدراك جازما، الإدراك جازما ما في تردد. طيب، لو كان الإدراك غير جازم، تفضل. نعم. ثم نعم. إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولاً علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. نعم. طيب، شوفوا الآن العلم والظن والوهم وكذا، شوفوا الآن هذه، طبعا هذا ما عليكم منه الصغير اللي مبين هنا، تبروه كله أسود. حينما تتعبى مثل هذه، افترض أنها الآن قارورة زجاج عبيناها بسائل أسود، هذا إذا وصلت النسبة عندنا إلى هنا 100%، هذا من ناحية معرفة الشيء والجزم به، فهذا يسمى إيش؟ إدراكه على ما هو به، ونجزم تماما ما عندنا تردد، فهذا يسمى علم، جيد. لكن لو أن النسبة وصلت عندنا إلى 75، واضح، فهذا شو يسمى؟ يسمى ظن، يسمى ظن، يعني الظن الراجح، الطرف الراجح. لو استوت النسبة 50، هذا يسمى شك، ما استوى طرفاه. طيب، لو نظرنا إلى الطرف المرجوح هذا شو يسمى؟ لو واحد طلعت النتيجة عنده مقلوبة، ظن أن هذا هو حمل، فهذا يسمى وهم، وهم أخذ بالطرف المرجوح، واضح؟ نقرب لكم الصورة بأمثلة عادية. الآن لو قلنا، لو سألناك أين زيد، وقلت زيد مسافر، وهو فعلا طلع مسافر وأنت جازم بهذا، فيكون عندك علم. لكن لو قلت والله أظن أنه مسافر، في غالب ظنك يعني، هذا يسمى ظن. لو أعطيتني النتيجة لاحتمال 20% وقلت لي إنه مقيم ويغلب على ظنك إنه مسافر، فأنت أخذت بإيش؟ بالوهم، واضح؟ ولذلك في عملية الحقيقة والمجاز وكذا، نعم، لما ينقل الكلام المحتمل، النص اللي فيه احتمال يحتمل معنيين فأكثر، إذا كان يحتمل أحدهما احتمالا غالبا فنحمله عليه اللي هو الظن، إلا لقرينة لا يجوز أن نحمله على هذا إلا لدليل. فهذا العملية، الحمل من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هي التي تسمى التأويل، تأويل، جيد. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن الآن فقط نريد نعرف هذه الأقسام. تفضل. غلبة الظن تلحق بالعلم، والذي ذمه الله عز وجل اتباع الظن اللي في القرآن على سبيل الذم يتبعون إلا الظن، نعم، المقصود به التخمين والتخرص واتباع الأوهام، هذا هو المراد به. فاتباع الظن الغالب، اتباع الظن الراجح، إذا ما أمكن اليقين فإن هذا أمر لا إشكال فيه. أمر لا إشكال. وإذا نظرت إلى كثير من نصوص القرآن ستجد أننا نصل فيها إلى نتيجة ظن راجح في تفسيرها، ظن راجح. يعني الآن حينما يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ بعض الناس يقول والله هذه المسألة الصلاة الوسطى فيها أقوال كثيرة جدا، نعم، وأنا القضية عندي ما ترجح شيء. شو يكون عنده؟ شك. لو قال أنا متأكد 100% أنها صلاة العصر مثلا، يكون علم. لو قال الذي يترجح عندي من خلال النظر والأدلة هو أنها صلاة العصر، فيكون أخذ بالظن. هل يلام؟ لا. هذا الذي يمشي عليه الترجيح في كثير من القضايا. سألناك عن مساهمة معينة وقلت لا يجوز، نقول لك هل تقطع 100% بهذا؟ إذا كنت تقطع احنا نقول هذا علم، لكن غالبا سيقول لك لا، لكن هذا اللي يظهر لي، هذا اللي ترجح عندي، فنقول تعمل بمقتضى ما ترجح، ولا يكون الإنسان مذموما بهذا. إنما الظن المذموم هو التخرص، اتباع الأوهام. نعم. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولاً علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. ثانياً جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثاً جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعاً ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامساً وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. سادساً شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. نعم، هذا واضح، الحمد لله. جيد، ننتقل لأقسام العلم. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله. والنظري ما يحب. الآن يقول العلم الضروري ما يكون الإدراك المعلوم فيه ضروريا، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تطلب ولا نظر ولا استدلال، يهجم على النفس من غير تطلب. مثل إيش؟ أن الواحد نصف الاثنين، هل تحتاج حتى تصل إلى هذه النتيجة إلى عملية رياضية ولا مختبر حتى تتعرف وتكتشف أن الواحد نصف الاثنين؟ هل تحتاج هذا؟ ما تحتاج. فهذا يسمونه العلم الضروري. أما العلم النظري فهو اللي يحتاج إلى نظر وتأمل وتتبع للأدلة فيحصل عنده نتيجة تسكن إليها نفسه وتطمئن. فكل ما يحتاج إلى نظر واستدلال فهو نظري. فهنا ما يتعلق بأن الواحد أكبر من الجزء، بأن الكل أكبر من الجزء، هذا علم ضروري. ولكن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ هذا ضروري ولا نظري؟ ها؟ هذا ضروري؟ كيف؟ بالنسبة للمسلم الذي تيقن هذه القضية. لكن لو جيت واحد تريد أن تعرض عليه هذا الأمر تدعوه إلى الإسلام، هل هو بالنسبة إليه ضروري مثل الواحد نصف الاثنين؟ بالنسبة لنا ضروري، نحن لا نشك في هذا طرفة عين، ولا نحتاج إلى نظر ولا استدلال، واضح؟ لكن لو جيت تدعو إنسان إلى الإسلام، هل هذه القضية بالنسبة للناس للبشر هي مثل الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء؟ الجواب لا، يحتاج أن تعرض عليه دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوصل إلى هذه النتيجة، أن يعلم أنه رسول الله، فهذا علم نظري بالنسبة إليه. ولذلك مسألة العلم هي مسألة نسبية، قد يحصل العلم لهذا ولا يحصل العلم لهذا. فمسألة خبر الآحاد مثلا، هل تفيد العلم اليقيني ولا تفيد غلبة ظن؟ هذا يرجع إلى عدة أمور وعوامل، فهذا يحصل عنده يقين وهذا لا يحصل عنده يقين بهذا الخبر لجهله أو عدم ممارسته لهذا العلم. قال: والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. هذا انقسام العلم من حيث كونه منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري جهة الحصول يعني، وأظن هذا واضح. تفضل. نعم الكلام، رعاك الله. تفضل. كلام، الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. نعم، يعني الكلام هو لغة اللفظ الموضوع لمعنى. كلمة الآن زيد لفظ وضع لمعنى، لكن هل أفادت فائدة يحسن السكوت عليها؟ إنسان قال زيد، فلان قال ساعة، ما بهذه الساعة؟ واضح؟ فالكلام هو اللفظ المفيد في اللغة كل، ويخرج بهذا المهمل، مثل لو قال ديز مقلوب زيد، هذا ما يقال له كلام. وكلام النائم والذي يهذي من المرض، هذا ما يقال له كلام. اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، يعني فائدة يحسن السكوت عليها، سواء كان، وهو لابد أن يكون مركبا في الاصطلاح، إما لفظا أو تقديرا. لفظا مثل الله ربنا، وتقديرا مثل إيش؟ تقديرا ها؟ الآن أي تقديرا مثل قم، يعني أنت، كما قال ابن مالك كاستقم، يعني استقم أنت. فهذا يعتبر كلام مركب، لكن ذلك على سبيل التقدير، قم أنت. تقول جاء زيد، هذا مركب لفظا، تركب من كلمتين فأكثر. طيب، تفضل. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. اي نعم، تفضل، جايب الأمثلة. نعم. مثال الأول: محمد رسول الله. ومثال الثاني: استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. على كل حال هذه مقدمات، يعني لو تركت من هذا المختصر لكان أولى، ودرستم هذا في النحو في الصباح. نعم. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، والفعل. طيب، الآن الكلام، نعم، ثلاثة أقسام: اسم وفعل ويقولون حرف، بس الحرف يقيدونه بقيد، يقول اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، يعني حروف المعاني ما هي بحروف المباني. فإذا قلت زيد الزاي هذه حرف معنى ولا حرف مبنى؟ مبنى، تبنى منها الكلمة. إذا قلت باسم حرف الباء يعتبر حرف مبنى، لكن لما تقول مررت بزيد الباء هذه حرف معنى للمجاورة يعني، واضح؟ طيب، فالحرف يقولون حرف جاء لمعنى، حروف المعاني. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، زيد له علاقة بالزمن؟ ما له علاقة. سعيد ما له علاقة. والفعل ما دل على معنى في نفسه زائد الزمن، الأزمنة الثلاثة، واحد منها الماضي الحاضر أو المستقبل. نعم، هذا الآن لاحظ الفعل في داخله شيئان. إيه لابد في داخله شيئان، الأول اللي هو المعنى، والثاني الآن لو فرضنا أن الفعل علبة أو نعم صندوق وفتحنا سنجد فيه شيئين، معنى وإيش؟ وزمن. فكلمة ذهب هذه تدل على شيئين، ما هما؟ المعنى اللي هو الذهاب، وإيش؟ والزمن اللي هو الماضي، ذهب في الزمن الماضي. أي فعل تجد فيه هذا وهذا لو جردته جيد، هل يمكن أن تجرده من المعنى زمن فقط من غير معنى؟ ما يمكن. زمن من غير معنى ما يمكن، لابد من معنى. لكن هل يمكن أن نجرده من الزمن؟ يمكن، بس ما يكون فعل. سيكون مصدرا اللي هو الذهاب، دل على الذهاب. بقي الزمن، شلنا الزمن، بقي المصدر اسم، بقي المعنى اللي هو الذهاب، فالذهاب مصدر، صح ولا لا؟ وهذا معنى قول ابن مالك: الاسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمين، أمين أمين أمنا. جيد، فهذا هو لو جردناه الآن. فهذا الفعل والحرف يقول ما دل على معنى في غيره، يعني للربط. جيد، للربط، ما دل على معنى في غيره فقط، يقول ليس له معنى في نفسه. وهذا الكلام يعني يعترض عليه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول له معنى في نفسه، ففي تدل على الظرفية وعلى العلو وإلى الغاية، ومن للابتداء مثلا، وهكذا. فعلى كل حال هم يقصدون شيئا آخر غير ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، هم يعرفون هذا الكلام وعندهم جواب عليه. كيف؟ إيه؟ يدل على معنى. تقول اذهب يدل على إيش؟ على الذهاب، والزمن في المستقبل، الأمر للمستقبل، اذهب في المستقبل. نعم، تفضل. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على كل حال، يقول الفعل بأقسامه الثلاثة يعني يفيد الإطلاق فلا عموم له. الإطلاق يعني يدل على المعنى فقط، ذهب يدل على الذهاب، مطلق الذهاب، فلا عموم له. لكن متى يدخله العموم؟ يدخله العموم في بعض الحالات، مثل الآن الفعل المضارع، جيد، المسبوق بالنفي، واضح؟ فإنه يحمل على العموم. مثل إيش؟ ها؟ كيف؟ تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، لا تجد في أي وقت، في أي مكان، في أي حالة من الأحوال. لاحظت؟ دخلت عليه لا النافية، لكن من حيث هو لا يدل على العموم. ذهب يذهب اذهب يدل على المعنى فقط. والكلام اللي قبل حينما قال بأن الاسم ثلاثة أنواع، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الاسم الموصول الذي والتي وفروعهما اللذان واللتان إلى آخره، هذا للعموم. وكذلك من وما، كل هذا للعموم. والثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، حينما تقول قلم، هل هذه تفيد العموم؟ عندي قلم، هذه تدل على أن عندك قلم، لكن هل فيها عموم؟ اشتريت قلما، أعطني قلما، وأعطيتني قلم واحد، هل أقول لك ليش ما أعطيتني كل الأقلام اللي عندك؟ لا، ما يدل على العموم. أعطني قلما، ما يفيد الإطلاق، يعني دل على الحقيقة فقط في سياق الإثبات. يقول والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، حينما نقول سعيد، هذا يتوجه إلى شخص معين، بخلاف حينما أقول قلم، فالقلم يصدق على هذا اللي معي واللي معك واللي هنا، لكن حينما نقول سعيد ما يتوجه إلا إلى سعيد نفسه. أظن هذا واضح. طيب تفضل. والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه واحد الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. نعم، يعني مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا الواو وآتوا حرف عطف، فكلاهما مأمور به. نعم، ومن يطع الله ورسوله، هذا الاشتراك هنا في الطاعة. تقول أحبب زيدا وعمرا، الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ولهذا في كثير من المواضع يقال ليش ذكر الله عز وجل هذا قبل هذا؟ أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لماذا ذكر السماء قبل الأرض؟ نعم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف. ليه ذكر الإبل قبل السماء؟ نقول الواو هنا لا تقتضي، لا ترتيبا، لا تقتضي الترتيب، نعم، وإنما هي لمطلق العطف والاشتراك. نعم، وهكذا في أمثلة كثيرة. تقول جاء زيد وعمر وسعيد وخالد، قد يكون خالد هو اللي جاء الأول، فالواو لا تقتضي الترتيب. نعم. ثانياً الفاء ولا تنافي. نعم. ثانياً الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. نعم. الفاء حرف عطف، فهي تفيد الترتيب بخلاف الواو والتعقيب المباشر. تقول دخل زيد فصلى، فصلى، دخل زيد فصلى، فالفاء هنا للترتيب العطف والترتيب والتعقيب المباشر. وأحيانا تفيد التعليل، تقول سهى فسجد. لماذا سجد؟ ليه؟ لأنه سهى، هذه العلة، واضح؟ أذنب فاستغفر، لماذا استغفر؟ لأنه أذنب. سقط فانكسر، ما علة الكسر؟ السقوط. شرب فارتوى، ما علة الارتواء؟ الشرب. فأحيانا تفيد التعليل. نعم. ثالثا اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. معاني الحروف هذه كثيرة جدا، كثيرة، وبعض العلماء ألف كتابا مستقلا في حرف واحد، ويوجد عندنا في بعض الجامعات تجد رسالة ماجستير أو دكتوراه أحيانا في حرف واحد من حروف المعاني هذه، وأحيانا تجد بعض الكتب في حرفين وفي ثلاثة، وأحيانا في حروف الجر. من الكتب المفيدة في هذا لطلاب العلم كتاب الحروف العاملة في القرآن الكريم، ذكر معانيها عند أهل اللغة وعند أهل النحو وعند المفسرين، للدكتور مطر الهلالي، وفي كتاب آخر للمالقي أيضا، كتب كثيرة في حروف المعاني. فالشاهد أن اللام الجارة، لأن فيه لام غير جارة، لها معاني، معانيها كثيرة جدا، منها التعليل. تقول مثلا زرتك لأعلمك، واضح؟ كنيتك لأكرمك، فاللام هذه ماذا تفيد؟ ها؟ تفيد التعليل. جيد. يقول منها التعليل والتمليك. تقول الكتاب لزيد، إذا أضفنا ذات كتاب لذات من شأنها أن تملك، فاللام للتمليك، الكتاب لزيد. وإذا أضفنا ذاتا لذات ليس من شأنها أن تملك، فاللام للاختصاص. يقول المفتاح للسيارة ذات لذات، لكن هل السيارة تملك؟ لا. وإذا أضفنا ذات، إذا أضفنا معنى لذات، فهذا الاستحقاق، تقول العزة لله، القوة لله. طيب، قال والتمليك والإباحة. إباحة قد يقصد الشيخ في هذا رحمه الله نوعا من معاني اللام في الواقع، وهو الأمر، أنها تأتي للأمر، والأمر أنواع. الأمر أحيانا يقصد به الإباحة، وأحيانا الوعيد. نعم. كقوله ليكفروا بما آتيناهم، هذه لإيش؟ للوعيد. لكن حينما يقول الله عز وجل ليأكلوا من إيش؟ ليأكلوا من التي تدخل على الأسماء. لا لا لا، لام الجارة هنا خلق لكم، فهذه ليست للإباحة، لكن حينما يقول الله عز وجل مثلا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ليأكلوا هنا يمكن نقول التعليل، لكن للإباحة تقول مثلا لتأكل من هذه، الله خلق لنا هذه الأنعام لتأكلوا منها، يمكن تكون للتعليل ويمكن أن تكون للإباحة، بمعنى أن هذه اللام إذا نظرنا إليها باعتبار أنها تفيد الطلب لتأكلوا، فنقول هنا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب وإنما للإباحة. لكن معنى مستقل أن اللام تأتي للإباحة لا أعلمه، هكذا، وإنما بهذا التخريج أنها للأمر، ومن معاني الأمر الإباحة. الأمر قد يكون للوجوب، قد يكون للاستحباب، قد يكون للوعيد، زيد، وقد يكون للإباحة. وإيش أيضا؟ رابعا على، إيه؟ على الجارة ولها معان منها الوجوب. طيب خلاص يكفي هذا. لها معاني منها الوجوب. الوجوب مثل ماذا؟ معانيها الوجوب، الوجوب تقول حقك علي، يعني إيش؟ لازم. تقول عليك فدية، يعني يلزمك فدية، وهكذا. يقول هل نوى أو قال اللهم إني تركت جميع المحرمات خوفا منك يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر إذا كان ذلك مما يستطيعه وتطلبه نفسه أو يتيسر له أو نحو ذلك. أما الأشياء اللي يغافل عنها أو لا يستطيعها فلا. يقول اختلف العلماء في الصنع، ففي أي الأقسام يدخل؟ هو من جملة الفعل. اختلف العلماء في إيش؟ ما أدري والله، يقول الصنع ولا يقصد الضبع. على كل حال إذا كان يقصد الضبع فمن قال إنه مباح فهو مباح، وهذا هو الأقرب. يقول تقسيم الشرط إلى شرط تكليفي وشرط وضعي فيه تكلف، وإنما الطهارة تكون واجبة وشرط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإنما الطهارة شرط لصحة الصلاة، وإنما الطهارة من الشروط وهي من الأحكام الوضعية. هل هذا صحيح أم لا؟ على كل حال هي الشيء ينظر إليه من زوايا متعددة، يعني نحن ننظر إليه باعتبارات مختلفة. فحينما ننظر إلى الشيء باعتبار أن الشارع طالبنا به أنه هو عبادة من حيث هو، فهذا شيء كلفنا به تكليفي، وإذا نظرنا إليه باعتبار أنه شرط فنسميه شرطا من أجل ألا يلتبس، نقول هذا شرط تكليفي وهذا شرط وضعي. فزوال الشمس عندما نقول إنه سبب أو شرط لوجوب الظهر مثلا دخول الوقت، فهذا شرط تكليفي. النصاب شرط شرط وضعي، وهكذا. يقول ما هي أهم المراجع لفهم كتاب الأصول في علم الأصول، وهل تنصح بقراءة كتب الجدل والمناظرة كتاب الشنقيطي رحمه الله؟ ما رأيك في المقدمات المنطقية؟ هذا كتب الأصول يمكن أن يقرأ الإنسان في أي كتاب منها إذا فهم يعني هذا العلم، فإن بعد ذلك لو درس كتابا آخر مثلا موسعا شرح مختصر التحرير أو روضة الناظر أو المستصفى أو غير ذلك سيجد هذه الأبحاث بتوسع، وهكذا. يقول ما حكم مد الرجلين نحو الجهة التي فيها المصاحف أو كان المصحف قريبا من الرجلين بدون قصد إهانة المصحف ولا انتقاص قدره؟ نود التنبيه لأن نرى بعض الإخوان يفعلون هذا. قل هذا لا يليق، إنسان يعظم المصحف ولا يمد رجله إلى ناحية المصحف، وكذلك لا يمد رجله في الدرس. نريد منكم توضيح وقت وكيفية الاختبارات، ذكرنا هذا. يقول لو سمحت إعادة أنواع الشروط، شروط قلنا ماذا يريد؟ شروط التكليف وشروط الوضع، ولا ها شرط الوضع والتكليف ذكرنا قبل قليل. طيب باقي أسئلة وإن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا. لكن على كل حال هذا الأخ يقول يقول وعدتنا أن ننهي نصف الكتاب تقريبا بإذن الله، لكننا نرى أنكم تذكرون استطرادات قد تشوش علينا، فنرجو أن تراعوا ذلك. أنا ما أذكر استطرادات بعيدة إطلاقا، أنا أربط لكم بين هذه وهذه، لماذا قال هذا الكلام فقط، وإلا لو كان فيه استطرادات وشرح توسع كما انتهينا من شيء. لكن بإذن الله سننتهي في هذه الدورة من نصف الكتاب. ما تريدون هذا؟ نعم تفضل. نعم خلاص.